الحمد لله، بقدرته قامت السماوات والأرض، وبدينه تسعد الأفراد والجماعات. موضوع حلقتنا اليوم آفات اللسان. الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وألهمه نور الإيمان، فزينه به وجمله، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأفاض على قلبه خزائن رحمته، ثم أمده بلسان يترجم به عما حواه القلب والعقل. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أكرمه الله وبجله، فهو نبيه الذي أرسله بكتاب أنزله. ثم أما بعد، فإن اللسان من نعم الله العظيمة، فإنه صغير حجمه، عظيم طاعته وجرمه، فلا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان. فإن كل ما يتناوله العلم يعرب عنه اللسان، وهو غاية الطاعة والعصيان. له في الخير مجال رحب، وله في الشر مثل ذلك. فمن أطلق للسانه العنان سلك به الشيطان في كل واد. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولا ينجو من اللسان إلا من ربطه بلجام الشرع. ومن آفات اللسان الخوض في الباطل والجدال والخصومة، آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان. قل آمنت بالله ثم استقم. قال: وما أتقي؟ فأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه. قلت: وما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، ولتبكي على خطيئتك. معاذ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وآخذ يا رسول الله عما نتكلم؟ قال: ثكلتك أمك. وهل يكب الناس على مناخرهم وقيل على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان. رأى عمر أبا بكر في خلافته يمد لسانه ويقول: هذا أوردني الموارد. فالرسول يقول: ليس في الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. وقال أيضا: إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. أخرجه الطبراني: من كف لسانه ستر الله عورته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. أمسك عبد الله عليك لسانك تنجو في الدنيا والآخرة. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يذكر الله عند كلامه، وكما قال عليه الصلاة والسلام: قل خيرا أو اصمت. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.